بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد البشير النذير والسراج المنير وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وتوبة نصوحا وصبرا جميلا وفرجا قريبا والعافية من البلايا والغنى عن الناس. أما بعد، فهذا الحديث رواه الإمام البخاري من طريق سليمان الأعمش عن مجاهد بن جبر عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا. السب أيها الإخوان، كما مضى معنا الكلام، هو الشتم، سواء كان هذا الشتم بلقب سيء أو بذكر سيء أو بلعن، كل ذلك داخل في معنى السب. لا تسبوا الأموات بمعنى لا تلعنوهم، لا تذكروهم بالسوء، وقوله عليه الصلاة والسلام الأموات، هذا لفظ عام يشمل المؤمنة والكافر والبر والفاجر. لا تسبوا الأموات، ثم علل صلوات ربي وسلامه عليه هذا النهي بقوله: فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا. أفضوا إلى ما قدموا أي صاروا إلى جزاء أعمالهم، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. فإذا كان هذا الميت في خير، إذا كان قد حط رحاله في الجنة، فإنه لا يضره السب، وإذا كان قد جوزي بالشر وهو في النار عياذا بالله، فإنه قد نال جزاءه ولا يحتاج إلى سب. هذه علة، فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا. العلة الثانية وردت في رواية أخرى: لئلا تؤذوا الأحياء. لئلا تؤذوا الأحياء، بمعنى أن سب هذا الميت يؤذي الأحياء من ذريته، من قرابته، من أرحامه، يتأذون بهذا السب. لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا. العلماء رحمهم الله قد قيدوا ذلك بقيدين: القيد الأول بألا يكون في السب مصلحة، بمعنى أنك تسب لمجرد السب، أما إذا كان للتحذير من باطل أو للرد على شبهة أو لتزييف قول سوء فإنه لا بد منه. إذا كان هذا السب لتزييف باطل أو لإنكار منكر أو للرد على شبهة فإنه لا بد منه ولا حرج فيه. مثلا لو أننا ذكرنا مسيلمة الكذاب، مسيلمة الكذاب ما في شك عنده قرابة إلى الآن في بني حنيفة وله أحفاد وله، لكن مثل هذا لا بد أن يذكر تحذيرا من مسلكه، لأنه قد ادعى النبوة واستسلم لشيطانه وأصر على باطله وكذب الله ورسوله وصد عن سبيل الله وقاتل أولياء الله وأظهر الفساد في الأرض. لا بد من ذكره تحذيرا من شره ومن أن يسلك بعض الناس مثل مسلكه. وقص على ذلك في ردود العلماء رحمهم الله على أهل البدع، يعني إذا ذكروا عمرو بن عبيد أو ذكروا واصل بن عطاء أو غيرهم من رؤوس أهل البدع فإنهم يذكرونهم بما فيهم. ومثله أيضا ما يكتبه علماء الحديث من جرح الرواة فيقولون فلان كذاب، فلان متروك، فلان أكذب الناس، فلان كان يضع الحديث ونحو ذلك. هذا كله داخل في حيز السب، ولكنه لمصلحة عامة يترتب على ذلك مصلحة للمسلمين في ذكر هذا الميت بالسوء الذي كان فيه لئلا يروج باطله أو يظهر منكره. ومثلها أيضا في زماننا هذا لو ذكر مثلا قاسم أمين صاحب كتاب تحرير المرأة، وهو أول من أحدث في هذا الجدار المنيع شرخا عميقا ترتب عليه شر كثير، فلا بد أن يذكر بما فيه من السوء من أجل أن يحذر الناس مسلكه. فهذا هو القيد الأول. القيد الثاني ألا يكون السب متعلقا بعمل خاص يعود ضرره عليه على فاعله. يعني مثلا لأن نقول فلان كان يشرب الخمر، طيب كان يشرب الخمر هذا ضرره عليه، أو أن فلانا كان لا يصوم رمضان هذا أيضا ضرره عليه، ليس ضررا عائدا على مجموع المسلمين. ولذلك يمكن أن يقال أيها الإخوان في هذا الباب الأصل هو المنع من السب، المنع من سب الميت مؤمنا كان أو كافرا. ما هي العلة؟ أمران. العلة الأولى فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا، والعلة الثانية أن هذا السب يترتب عليه أذى لمن؟ للحي، يترتب عليه أذى للحي. من أجل هذا النبي عليه الصلاة والسلام نهانا عن السب. متى يجوز السب؟ إذا كان هناك مصلحة، إذا كان هناك مصلحة من تزييف باطل أو الرد على شبهة أو التحذير من ضلالة ونحو ذلك، مثل ما فعل علماؤنا في الرد على أصحاب الشبه وكذلك تزييف بعض رواة الحديث وما إلى ذلك. فهذا الحديث أيها الإخوان يستفاد منه فوائد. الفائدة الأولى بأنه ما ينبغي للإنسان أن يقول ما لا فائدة فيه، ما ينبغي للإنسان أن ينطق بما لا فائدة فيه. رحم الله امرأ قال خيرا فغنم أو سكت فسلم، ويدخل في ذلك دخولا أوليا أيها الإخوان الكلام عما شجر بين الصحابة رضوان الله عليهم، فإن الصحابة قد وقع بينهم اختلاف، وهذا الاختلاف أدى إلى اقتتال وإراقة دماء. فلو أن الإنسان خاض في هذه الخلافات فإنه لن يسلم من أن يذكر بعضا به السوء، ثم إنه لن يسلم قلبه من أن يحب فريقا دون فريق. ثم الروايات الموجودة في كتب الإخباريين ما تستطيع أن تميز صادقها من كاذبها لأنها متعارضة حيث لا يمكن الجمع بينها. ومعلوم بأن كتب التاريخ لا يدقق فيها العلماء مثل ما يدققون في روايات الحديث، فلذلك تجد الرواية وضدها. ولذلك ما ينبغي للإنسان أن يلج هذا الباب ولا أن يشغل نفسه بهذا الأمر. أيضا من فوائد هذا الحديث أن الأصل النهي عن سب الأموات، الأصل النهي عن سب الأموات مؤمنين كانوا أو كفارا. ثم من فوائد هذا الحديث حرص الشريعة على تآلف القلوب وعدم تناكرها، أن تكون القلوب متآلفة غير متناكرة. ولذلك ذكروا أن عكرمة ابن أبي جهل رضي الله عنه وأرضاه لما أسلم كان بعض الناس وربما يكون من الصغار من صغار الصحابة كانوا يقولون هذا ابن فرعون هذه الأمة، هذا ابن فرعون هذه الأمة، وما قالوا إلا حقا. فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال عن أبي جهل إنه فرعون هذه الأمة، ولكن لما كان هذا السب مؤذيا لعكرمة رضي الله عنه فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد منع منه. نعم. نعم، هذا الحديث أيها الإخوان في الصحيحين من رواية إبراهيم النخعي عن همام بن الحارث عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يدخل الجنة قتات. القتات هو النمام عياذا بالله، يقال قت الحديث إذا زوره وهيأه، قت الحديث إذا زوره وهيأ. فالقتات هو النمام، وقيل بينهما فرق، فإن النمام الذي يحضر مع الناس فيسمع الكلام ثم ينقله، والقتات هو الذي يتسمع حديث القوم وهم لا يشعرون ثم ينقله. عرفتم أيها الناس؟ النمام هو الذي يحضر مع الناس يسمع ما يقولون ثم بعد ذلك ينقل هذا الحديث، لأن فلانا قال كذا وفلانا قال فيك كذا وفلانا أجاب بكذا. وأما القتات فهو لا يحضر وإنما يتسمع وهم لا يشعرون. وسيأتي معنا قول نبينا عليه الصلاة والسلام من تسمع حديث قوم هم له كارهون صب في أذنيه الآنك يوم القيامة، والآنك هو الرصاص أو النحاس المذاب. فما هي النميمة أيها الإخوة الكرام؟ النميمة من الأخلاق السيئة القبيحة المنتنة التي ما ينبغي لمؤمن أن يتلبس بها، وهي نقل الكلام بين الناس على جهة الإفساد، نقل الكلام بين الناس على جهة الإفساد. آتي لفلان فأقول له ما الذي بينك وبين فلان، فيقول كيف ماذا حصل، قل له إنه يقول فيك كذا وكذا وكذا وكذا. أو بعض الناس أشد مكرا، يأتي لفلان يقول له والله ما أدري ما بينك وبين فلان، يعني يبدو أن بينكما شيئا عظيما، ويقول له وما ذاك، يقول له لا لا أنا ما أريد الفتنة، فيقول له لا كيف، يقول لا بس خلينا، من أجل أن يزيده يعني تشوفا ورغبة في سماع ما قيل. والإفساد قد حصل. فالنميمة نقل الكلام بين الناس على جهة الإفساد، وفاعلها يقال له نمام ويقال له قتات. والله جل جلاله أمرنا بألا نطيع هذا النمام، فقال جل من قائل ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم، يمشي بالنميمة. والنبي عليه الصلاة والسلام قال ألا أنبئكم بخياركم الذين إذا رؤوا ذكر الله، ألا أنبئكم بشراركم المشاؤون بالنميمة المفرقون بين الأحبة الباغون للبراء العيب. هؤلاء هم شرار الناس، المشاؤون بالنميمة، المفرقون بين الأحبة، الباغون للبراء العيب. هذه النميمة أيها الإخوان أشد من الغيبة، أشد من الغيبة. لماذا؟ لأنه يترتب عليها تفريق بين الناس، قطع الأواصر، إيقاع الخصومات، انتشار النزاعات، سفك الدماء، وغير ذلك من المفاسد العظيمة. الإمام الذهبي رحمه الله في كتاب الكبائر ذكر قصة، قال ذكر بأنه كان غلام يباع، يعني على أيام الرقيق، وينادى عليه في السوق: ألا إنه لا عيب فيه سوى أنه نمام. يعني هذا الغلام سليم الجسد، قوي البنية، عظيم الخدمة، فيه كل المميزات سوى أنه نمام. فبعض الناس استهان بهذا العيب فاشتراه وذهب به، ما مكث عنده إلا يسيرا، يعني بعد فترة ذهب إلى زوجة هذا الذي اشتراه وقال لها: إن سيدي قد هوي غيرك ويريد أن يتزوج عليك، وهو زاهد فيك، وعما قريب ينصرف عنك، وإذا أردت السلامة من هذا كله فاعمدي إليه إذا نام، وخذي شعرات من تحت لحيته واحتفظي بها عندك. وتعرفون بأن كثيرات من النساء في مثل تلك الحال تطيش عقولهن. ثم ذهب إلى سيده قال له: يا سيدي، إن زوجتك قد هويت رجلا غيرك وقد عزمت على قتلك، ولو أردت أن تعلم صدق ما أقول فتناوم الليلة. تناوم يعني أظهر بأنك نائم وستعلم صدق ما أقول لك. فالرجل تناوم، ثم بعد ذلك جاءت المرأة المسكينة وأخذت الموسى، ومن أجل أن تأخذ تلك الشعرات من تحت لحيته، والرجل يراها لأنه يغمض عينا ويفتح أخرى، فقال في نفسه: ما أرى الغلام إلا قد صدق. فلما أهوت إلى حلقه لتأخذ تلك الشعرات قام إليها فذبحها، فجاء أهلها فقتلوه، وثار القتال بين الفريقين بسبب ذلك المشؤوم. ولذلك النميمة تؤدي إلى إراقة دماء، إلى حصول فساد. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام توعد فاعلها بهذا الوعيد الشديد. طيب، لو أن إنسانا جاءك فقال لك بأن فلانا يقول فيك كذا وكذا، فالواجب عليك ستة أمور. لو أن إنسانا جاء ينقل إليك نميمة، واجب عليك ستة أمور. لماذا؟ لأن هذا الذي نم لك سينم عليك، يعني هذا الذي نقل لك سينقل عنك، سينقل عنك. فواجب عليك ستة أمور. أول هذه الأمور ألا تصدقه لأنه فاسق، النمام فاسق، والفاسق لا يصدق. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. ثم ثانيا أن تنهاه، تنهاه، تقول له: اتق الله، أمسك عليك لسانك، لا تفسد بين الناس. ثم ثالثا أن تبغضه في الله، لأنه بغيض إلى الله. ثم رابعا ألا تظن بصاحبك ظن السوء، ما تظن بالمنقول عنه ظن السوء، لا، بل تعتقد بأن هذا قد كذب، قد كذب عليه فيما قال. ثم خامسا ألا يحمل كذلك على التجسس عليه، ما تتجسس على ذلك الذي نقل عنه. ثم سادسا، ألا ترضى لنفسك ما نهيت عنه من النميمة أو من حكاية النميمة. هذه ستة أشياء، أولها ألا تصدقه فإنه فاسد، ثم ثانيا أن تنهاه لأن هذا منكر، ثم ثالثا أن تبغضه يعني من أجل عمله هذا الذي يبغضه الله، ثم رابعا ألا تظن بالمنقول عنه ظن السوء، ثم خامسا ألا تتجسس عليه، سادسا لا ترضى لنفسك ما قد نهيت عنه، لا تنهى عن خلق وتأتي مثله عار عليك إذا فعلت عظيم. طيب مرة أخرى أيها الإخوان، النميمة ما هي؟ نقل الكلام بين الناس على جهة الإفساد، أما إذا كانت على جهة الإصلاح فليست كذلك، ليست نميمة. يعني مثلا لو علمت بأن فلانا هو معروف عنه بأنه إنسان شرير، بأنه يريد أن يوقع سوءا بفلان، سمعته يتكلم بأنه سيسرق بيته أو أنه سيسفك دمه أو أنه سينتهك عرضه ونحو ذلك، فذهبت إلى الآخر محذرا إياه، فهذه ليست على جهة الإفساد، وإنما هي على جهة الإصلاح. ومثله أيضا أن تنقل الكلام إلى من ولاه الله الأمر بأن فلانا يوزع مخدرات أو أنه يروج خمورا أو أنه يشيع فاحشة ونحو ذلك مما يعود ضرره على المجموع، فهذه ليست بنميمة على جهة الإفساد، وإنما هي على جهة الإصلاح. فالنميمة نقل الكلام بين الناس على جهة الإفساد. فهذا الحديث أيها الإخوان يستفاد منه فوائد، أولها تحريم النميمة، ثانيا أنها من كبائر الذنوب. من أين استفدنا هذا؟ من الوعيد، نعم، لا يدخل الجنة. ثم ثالثا هذا الحديث من أحاديث الوعيد، فحملها العلماء على عدة محامل. المحمل الأول أنها محمولة على المستحل الذي يستحل النميمة، لا يدخل الجنة نمام، أي مستحلها. المحمل الثاني أن المراد لا يدخل الجنة دخولا أوليا، يعني ما يدخلها مع أول الداخلين. المحمل الثالث أنه أن أهل الجنة منهم من يدخل الجنة بغير سابقة حساب ولا عذاب، يعني يقوم من قبره يوم القيامة يحشر إلى أرض المحشر، ثم بعد ذلك يؤمر بالمرور على الصراط ويدخل الجنة من غير حساب ولا عذاب. ومنهم من يدخل الجنة بعد أن يعذب ما شاء الله له أن يعذب. فقوله عليه الصلاة والسلام لا يدخل الجنة قتات، إنما هو محمول على من يدخلونها بغير حساب ولا عذاب، هو ليس من هؤلاء يقينا. وجملة القول بأن النمام مذنب ذنبا عظيما وهو تحت مشيئة الرحمن جل جلاله، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. واضح أيها الناس. وعمر بن عبد العزيز رضي الله عنه لما جاءه بعض الناس قال له أريد أن أخلو بك، يعني أريد أن أجلس معك منفردا، فقال له عمر رضي الله عنه يعني بثلاثة شروط: لا تمدحني، ولا تغتابن عندي أحدا، ولا تنقل إلي كلام أحد من الناس. فقال له إذن دعني. وجاءه آخر فنقل إليه كلاما، نقل إليه بأن فلانا قال، فقال له أنت بين أمرين: إما أن تكون كاذبا فأنت فاسق، وإما أن تكون نماما فأنت فاسق، وإن شئت عفونا عنك على ألا تعود. يعني أنت جايب لي كلام، الكلام ده إما أنك كاذب فأنت فاسق، وإما أنك صادق فأنت فاسق. واضح أيها الناس؟ فلو أن إنسانا جاء فقال لك بأن فلانا قال فيك كذا وكذا وكذا، نفس المقياس تقول له إما أنك صادق فأنت فاسق لأنك نمام، وإما أنك كاذب اخترعت هذا الكلام من عندك فأنت أيضا فاسق، فأنت بين فسقين. فلو أن الناس اعتمدوا هذا الأصل فإنه ستزول كثير من الخلافات وتقل المشكلات، خاصة بين الأرحام، لأن أغلب الفساد الذي يحصل بين الأرحام سببه نقل الكلام، لأن فلانا قال وأن فلانة قالت، فتتقطع الأواصر بين الناس. نعم، هذا الحديث أيها الإخوان من رواية داود ابن هلال عن هشام ابن حسان عن محمد ابن سيرين عن أنس ابن مالك رضي الله عنه. وداود ابن هلال ذكره ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل، لكن لم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا. وهذا الحديث كما قال الحافظ رحمه الله له شاهد من حديث ابن عمر عند ابن أبي الدنيا، وفيه بشارة عظيمة من نبينا عليه الصلاة والسلام، قال: من كف غضبه كف الله عنه عذابه. يعني إنسان غضب أغضبه آخر بقولة أو فعلة، فهذا الإنسان كف نتائج هذا الغضب، لأن الغضب ليس بيدي، الغضب انفعال وجداني لا يملك الإنسان دفعه، انفعال وجداني، لكن بعد ذلك هذا الغضب يترتب عليه تصرفات. فالإنسان إذا غضب ربما سب وشتم، ربما لعن، ربما طلق، ربما ضرب، ونسأل الله العافية ربما قتل ونحو ذلك. فليس المقصود كف الغضب في ذاته، وإنما المقصود كف ما ينتج عن الغضب. من كف غضبه أي كظم غيظه وملك نفسه وكبح جماحها، وذلك ابتغاء وجه الله عملا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال لا تغضب طمعا في الثواب، في الثواب الذي قال الله فيه: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، إلى أن قال: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. من كف غضبه، ذكروا عن بعض الخلفاء بأن غلاما له كان يصب عليه الماء فكسر الإناء، ف ثم قال لذلك الخليفة: يا أمير المؤمنين، إن الله تعالى يقول: والكاظمين الغيظ. فقال له: كظمت غيظي. قال له: ويقول العافين عن الناس. قال له: عفوت عنك. قال له: والله يحب المحسنين. قال له: اذهب فأنت حر. يعني عمل بالجمل الثلاثة. فهذا الذي يكف غضبه رجاء ما عند الله من ثواب، جزاؤه أن يكف الله عنه عذابه. من كف غضبه كف الله عنه عذابه، لأن الجزاء من جنس العمل. وفائدة فقهية أيها الإخوة الكرام، علماؤنا قالوا بأن الغضب على ثلاثة مراتب، أو على ثلاث مراتب. المرتبة الأولى مبادئه، إنسان يغضب يكون غضبا خفيفا يعي فيه ما يقول، فهذا باتفاق العلماء يترتب عليه مسؤولية قوله أو فعله. لو أنه طلق فإنه يقع طلاقه، لو أنه قال كلاما قذف مثلا فإنه يترتب عليه الحد. ثم يقابل هذا الطرف الثالث، وهو الغضب الشديد الذي يكون فيه الإنسان بمنزلة المجنون، نسأل الله العافية، لا يعي ما يقول. قالوا: لا يفرق بين الأرض والسماء ولا البقرة والحمار. فمثل هذا بالاتفاق لا يسأل عما يكون منه، يعني لو أنه طلق لا يقع طلاقه، ده المرتبة الثالثة. طيب، بينهما مرتبة متوسطة، أن يكون الغضب شديدا ولكنه يعلم ما يقول، يعلم ما يقول. هذا هو محل الخلاف بين أهل العلم، هل يكون مؤاخذا أو لا يكون. فعندنا الغضب ثلاثة أقسام: إما أن يكون غضبا خفيفا والإنسان في وعيه، هذا مؤاخذ محاسب على ما يصدر منه، وإما أن يكون غضبا شديدا حيث لا يعي ما يقول، يعني مثل ذلك الصحابي رضي الله عنه الذي كان يسب شخصا والآخر يسبه وقد احمر وجهه وانتفخت أوداجه، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إني لأعلم كلمة لو قالها ذهب عنه ما يجد، لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واحد من الناس ذهب إليه وقال له: قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال له: أمجنون أنا؟ فمثل هذا بغير شك لو أنه كان في وعيه ما قال مثل هذه الكلمة الشديدة. طيب، وبين هاتين المرتبتين مرتبة متوسطة، خلاف العلماء رحمهم الله حاصل هل يكون مؤاخذا أو لا يكون. نعم. نعم، هذا يحتاج إلى كلام كثير، لأن فيه يعني ثلاث يعني صفات، فإذا كان هناك سؤال